من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أنا الآن أقف في وسط القاهرة العامرة، وفي وسط الوسط في حديقة وساحة مستشفى سرطان الأطفال اللي يسمونه 57-357. هذا المستشفى الرائد، هذه الفكرة الجميلة، هذا العمل الذي يدلنا أن هناك وعي الآن على سلم الأولويات في العمل الخيري. مستشفى أطفال، سرطان للأطفال، لاحظ المرض الفتاك المرعب وعلى الأطفال، كيف لا يكون أولوية في قضية العمل الخيري؟ لا أستأثر بالحديث، ولكن معي في هذا الموقف من صاحب فكرة المستشفى ومن يدير المستشفى، الدكتور شريف أبو النجا. مرحبا بك يا دكتور شريف أبو النجا، شرفنا ونورتنا في هذه الأيام المباركة. نورتنا أنت والكويتيين كلهم، الله يبارك فيك يا غالي، هم أحسن ناس حقيقة، أنا بقول شهادة أحسن شعب وقف جنبينا في هذه المستشفى. طبعا مو مجاملة، بس هذا الدكتور قالها، يعني هو الكويتيين أكثر من دعم المستشفى هذا يا دكتور. إحنا الآن بنبدأ بالبداية يا دكتور، حتى يكون للكويتيين وللسائر الخيرين في العالم كله، إسلامي وغير إسلامي، دكتورنا الفاضل أنت طبيب لك تجربة ولدت في فكرك هذا المشروع، كيف بدأت الفكرة؟ أولا أحب أوضح لحضرتك معلومة، أن حضرتك قلت المرض الفتاك وليس هو بالمرض الفتاك. سرطان الأطفال في الدول المتقدمة أمريكا وأوروبا 80% من هؤلاء الأطفال بيخفوا، وإحنا الحمد لله دلوقتي بالمستشفى الجديدة ماشيين وراهم بنقرب منهم قوي الحمد لله، عشان بس نبقى بنحط حلو. والحاجات دي لها قواعد طيب. علمية. حضرتك هتقول لي إحنا ابتدينا مستشفى إزاي؟ إحنا ابتدينا مستشفى بإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى وبالعلم. هحكي لحضرتك القصة بتاعت المستشفى كده، يمكن هي ابتدت من فترة أطول، سنة 84 كان عندنا في معهد الأورام عنبر الأطفال بس 8 سراير، كان كل سرير عليه طفلين بأمهاتهم. هذا عام 84، وكان ساعتها الناس مش واخدة بالهم من السرطان ومن الأطفال، لأن مصر كانت لسه طالعة من الحرب، وكان عندنا مشاكل في الرعاية الصحية الأولانية زي الإسهال والجفاف والأمراض الرئيسية اللي احنا بندور عليها، فكان السرطان يمكن ملهوش حظ كفاية في العلاج، فكان الأطفال معظمهم بيموتوا. ففي يوم من الأيام مات 13 طفل في وسط المكان ده في يوم واحد، فكان من دكاترة المستشفى زعلوا جدا، وعرفنا أن الشيخ الشعراوي دايما بيقعد عند حد جنبينا، مطعم جنبينا، مطعم أبو شقرة، فروحنا وقابلناه هناك، وكان قاعد هو جار رحمه الشيخ الشعراوي وجار رحمه الحاج احمد ابو شقره وجار رحمه السيد احمد عبد الله طيمه كان وزير الاوقاف زمان وجار رحمه عبد الله سلام كان صاحب شركه من الشركات، وكانوا قاعدين، فاتفقنا معاهم واتكلمنا معاهم وعرضنا عليهم المشكله، واتفقنا ان احنا نحل المشكله بطريقه ان هم يجيبوا لنا كل شهر تبرع، والتبرع ده بيبقى بصوره عينيه عشان نقدر نحل المشكله بتاعت اسم الاطفال. فكل واحد منهم قرر ان هو يتبرع ب 50 جنيه من الخمسه، 50 جنيه في صوره هدايا عينيه، فواحد هيجيب حقن، واحد هيجيب اجهزه وريد، واحد هيجيب باتر فراي، واحد هيجيب كانيولات. وعايز اقول لحضرتك ان التبرع ده لسه ما تقطعش لحد النهارده الا الان، ايه الان تبرعهم الخمسه، هو كان ده سبب الخير في بناء مستشفى، ان التبرع ده خلانا نبتدي نلاقي عندنا حاجه، فابتدينا نجيب اللي بعديها، فابتدت الاطفال تبتدي تخف، فابتدينا نكبر، فلقينا نفسنا في معهد الاورام سنه 1991 يعني بعد 7-8 سنين عندنا 120 سرير، الاولاد ابتدوا يخفوا وابتدت الامكانيات تزيد، والامكانيات دي احنا وفرناها عشان كان عندنا نيه صافيه لوجه الله ان احنا نعالج الاولاد دول، وربنا جعلنا السبب عشان يحصل هذا الموضوع. طيب دكتور سؤال خاص، انتم مسمين المستشفى تحت عنوانه مستشفى سرطان الاطفال 57-357، حكايه الرقم هذا ايش؟ حكايه الرقم ان احنا كنا سنه 1998 لما قررنا ان احنا مجموعه الناس اهل الخير ورجال الاعمال اللي هم كانوا بيساعدوا في المعهد ان هم يبنوا مستشفى وتبقى لنا مستشفى لوحدينا، لان احنا بقينا طماعين قوي، اولاد ابتدوا يخفوا والمكان ما بقاش مساعينا والمعهد مزنوق جدا وزحمه، فقلنا نبني مستشفى، فخدنا حته ارض وقعدنا مع خبير الاعلامي والاعلامي طارق نور اللي هو كان متبرع بالحملات الاعلاميه بتاعته عشان يساعدنا في المستشفى وفي المعهد. واحنا قاعدين قعدنا يمكن 7 ساعات ومش عارفين نلاقي حاجه نعمل بيها براندنج للمستشفى. براندنج هو علامه تجاريه. وبعدين في الاخر فانا بزق الورق قدامي كده فكان بيقول لي ايه ده، فبقول له ده رقم الحساب بتاعنا في بنك القاهره، كان اول حساب لينا حطيناه في بنك القاهره، فكان 11 رقم اخر 5 ارقام منهم 57 357. فاصبح الرقم دلوقتي حساباتنا في كل البنوك، ارقام تليفوناتنا وعلامه مميزه، وفي نفس الوقت احنا سنينا بيه سنه حسنه. فحضرتك هتلاقي كل الجمعيات الخيريه اللي طالعه بعدينا بتسهل على نفسها واللي يسمي نفسه رقم ورقم ورقم ورقم. سنه خيره، سنه خيره. دكتور معلش بدخل في جانب يمكن يكون هناك الان في العالم، الجانب الشكلي له علاقه بالجانب الوظيفي. جيد ان يكون العمل الخيري او العمل الانساني يخرج في صوره جميله. احنا دائما عندنا احنا ان صوره الانسان الملتزم او الانسان يكون مبهدل، هذا موضوع خيري. فهذا الجماليات القبه الزجاج انا من بعيد قلت هذه اكبر وزاره في البلد. فحكايه الجماليات في مبنى المستشفى سرطان الاطفال، هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هي مش جماليات قد ما هي ساعه ما قررنا نبني مستشفى احنا فكرنا واحنا بنتكلم مع مجلس الامناء بتاع المستشفى ان دي مستشفى خيري بيديره وبيدار بالتبرعات وبيديره مجلس الامناء، ان احنا نعمل احسن حاجه للاولاد دولت بغض النظر هم ديانتهم ايه او هو غني او فقير او اي بلد اي بلد. فقلنا ان احنا نعمل احسن حاجه. فلما بالعيان بيجي له طفل اسره بيجي لها طفل سرطان بيحصل زلزال في الاسره، اول حاجه بيفكر فيها الناس انا عندي فلوس ولا ما عنديش عشان اوديه لاحسن دكتور او اوديه احسن مستشفى في العالم او اسفره بره. فالناس كلها بتفكر كده، انا عايزه احسن علاج. فاحنا قررنا ان شكل المستشفى يبقى متطور قوي وفيوتشرستك على اساس ان هو يدي الايحاء بالقوه والايحاء بالعلم. والله صحيح، الايحاء بالقوه والايحاء بالعلم، ان انا مبدئيا الناس بتتعاطف مع الشكل وبتحس ان هو حاجه مهمه جدا. صح. فكان النتيجه ان احنا عملنا شكل محترم وشكل له ايجابي، لان عملنا الديزاين بتاعنا معماري امريكاني، لان الحقيقه علم تصميم المستشفيات هو علم قائم بذاته. طيب الكور هذه ما انا هشرح لحضرتك يعني. حاجه حضرتك المستشفى لما ابتدينا نفكر فيها كده مش بس كده، احنا حطينا مثلا الحجر ده مع شكل فيوتشرستك بتاع المستشفى، هي شكل المستشفى على انها سفينه الامل. لو حضرتك خدت بالك ان في شراع ودي مركز قياده السفينه، وبعدين المستشفى بتتكون من ناحيتين، دي سفينه الامل اللي هتاخد الاولاد لبر الامان، وده التخيل المعماري في الاخر، لكن الشكل ده بيؤدي وظيفه في الاخر. وظيفه هقول لحضرتك على بحث علمي نشر مؤخرا في الولايات المتحده الامريكيه. التامين الصحي الامريكاني متضايق جدا من المستشفيات الامريكاني، لان هم بيبنوا مستشفى وبعدين بيبني مستشفى ثانيه جنبيها لما بينجح وبيعمل بينهم كوبري وبعدين يبني مستشفى ثالثه ويعمل كوبري. فاكتشفوا في بحث علمي ان الموظفين بتوع العاملين بالمستشفى الاطباء والصيادله والممرضات بيقضوا 22% من وقتهم بيتمشوا في المستشفى في الجسور بين الجسور. المعماري بتاعنا ده من احسن المعماريين في العالم، عمل الشكل الدائري ده، وهو ده الشكل الدائري للاقامه الداخليه بتاعه الاطفال عندنا. هو 12 اوضه والممرضه والصيدلي والدكتور ومقدمي الخدمه الصحيه في السنتر، في الوسط، فما بيمشوش مسافات طويله، وبالتالي احنا بنوفر الوقت. حلو. لان احنا عملنا حاجه مهمه قوي في المستشفى. احنا كنا قبل ما نيجي اساتذه في الجامعه وكنا عندنا عيادات وبنشتغل في مستشفيات خارجيه، احنا قلنا لكل الدكاتره كلهم هتتفرغوا وهتقعدوا في هذا المكان وهنديكوا مرتب مجزي عشان حضرتك تدي للعيان والمريض وان كان فقيرا هنديله احسن خدمه واحسن رعايه. معلش الشكل الاحجار الهاشميه دي الحجر اللي بنى منه الهرم ومبني منه سور مجرى العيون. مجرى العيون احنا مصريين يا فندم. احنا ابو المعمار. طيب. فمش ممكن مع هذا الشكل الفيوتشرستيك او الشكل المستقبلي ننسى ان احنا عندنا اسرتنا وان احنا اول ناس عملنا عمليات جراحات مخ واول ناس بنينا وبنينا الهرم. عمليات جراح مخ قديمه. ايوه يا فندم، اول مصريين القدماء اول ناس عملوا عمليات تربنه في المخ وموجوده في البتاع وفتحوا جوه المخ وشالوا حاجات شالوا اورام من جوه المخ. دكتور المستشفى كبير، وانا لما جئت كانت المعلومات عندي مختصره ان مستشفى سرطان اطفال جيد وممتاز، لكن لما دخلت وشفت التفصيل واطلعت على يعني الاشياء الكثيره قلت ما يكفي معاك فاصل واحد، راح ناخذ فاصل بعد ما نتجول في المستشفى ان شاء الله قبل ان نتجول من اجل نتعرف اكثر، لا سيما اذا وجدت هناك بعض الاشكاليات ان شاء الله التي ربما يصير لماذا لا تستقبلون مريض من النوع الفلاني، لماذا، حتى يزول الإشكال، لأن الجهل مشكلة يا دكتور. وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل مع الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة. الحمد يا رب والصلاة. الحمد يا رب والصلوات. نستكمل الحديث مع الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال، هذا المستشفى الرائد الرائع الإنساني. دكتور، تكلمنا عن نشأة المستشفى والفكرة إلى آخره، الآن نريد أن نعرف هذا مستشفى خيري بهذا الحجم، بهذه التقانة، بهذه الحداثة، باستخدام آخر الوسائل الطبية والبحوث، من أين لكم دعم دكتور؟ ما عندكم دعم حكومي والضغط عليكم كثير. من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا أكبر دعم في الدنيا. صحيح، هذه إجابة كلية. سبحانه وتعالى أكبر دعم. هذا هذا الموجز، نري التفاصيل. أول التفاصيل بتاعته وجع علمي تاني، وحقيقة إحنا ما إحنا عارفين إن هو الدين بتاعنا إدانا سكة الزكاة والصدقات. صحيح. ومش بس كده فندم، إحنا خدنا دعم من جميع دول العالم، ممكن من مسلمين وغير مسلمين. صحيح. سواء بالمجهود أو بالفلوس أو يعني، والحقيقة المجتمع المصري يمكن فيه إخوة مسيحيين ومسلمين ومكرهم متكتفين في المستشفى عشان ولادهم بيتعالجوا هنا، وعشان هم حسوا إن هذا المشروع مشروع قومي. وأنا شفتك قبل قليل بالساحة تكلم مسؤولة كبيرة مسيحية تتفاهمون على قضية إجراءات ما إجراءات. بالضبط كده. يعني المسألة الطب والإنسانيات ما لها علاقة بالعقل. احنا المجتمع المصري ما فيهوش الحاجات دي الحمد لله. الحمد لله. احنا الحقيقه عندنا متطورين قوي في نظم تنميه الموارد اللي هي بتتسمى فند ريزنج بره. احنا الحقيقه مطلعين جامد جدا وبنشتغل مع بنتعلم كويس، لان الفند ريزنج علم. يعني يكفي اقول لحضرتك ان الامريكان بيرموا في السنه 390 مليار دولار تبرعات. حضرتك احنا مشتركين في جمعيه في امريكا اسمها الاي اف بي، اسوشيشن اوف فند ريزنج بروفيشنالز. المنظمه دي ازاي بتدرب الناس على عجم جمع التبرعات؟ لأن عايز أقول لحضرتك أن 60 أو 63% من ميزانية هذه الميزانيات زي ميزانية هارفارد جاية من التبرعات، وبتروح للصحة والتعليم، أهم ركنين في أركان دولة، أن إحنا نتبرع للصحة والتعليم. والتعليم كمان إحنا ناسين أن إحنا التعليم بتاعنا هو أساس قيام هذه الأمم. ويا ليت هذا الوعي أنت قاعد صدر الآن للمشاهد. جماعة، سلم أولويات العطاء الخيري التعليم والطب يا دكتور. التعليم والطب. طيب، مفيش حد، المحنة الحقيقية للبني آدم إن هو يمرض وما يلاقيش طبيب لي. فكيف إذا كان طفلا وبالسرطان؟ بالضبط. طيب، أنتم تستقبلون أطفال من مصر فقط ولا؟ فأنا كنت عايز أقول لحضرتك بس إحنا بنعتمد أساسا على التبرعات، إحنا ما عندناش أي تمويل حكومي. أيوة. وإحنا بنحاول نعمله دلوقتي عشان نضمن الاستمرارية برضك، هو ركن من أركان الدين الإسلامي الوقف الخيري. إن إحنا بنحاول نكون وقف خيري دلوقتي بحيث إن هو يضمن نحبس القصر ونصرف من الريع بتاعه على استمرار المستشفى. حلو. وبعدين الناس اللي هو عندهم صدقات يقدروا يدفعوا في المشاريع الجديدة أو يدفعوا في الأجهزة، واللي عايز يدفع زكاة بيدفعها عشان عملية عملية التشغيل بتاعة المستشفى والعمارة. حضرتك احنا عندنا هنا في المستشفى بيشتغل 1700 عامل وموظف وطبيب ودكتور وممرضة، يعني في 1700 أسرة بيتهم مفتوح. فالمشروع فندم هو مش مشروع طبي قد ما هو مشروع ثقافي حضاري. احنا بنغير مستويات الرعاية الصحية عشان نقول هو ده البنش مارك، أو هي دي الجودة اللي احنا المفروض نوصل لها، واحنا عمرنا ما هنوصل لها، لان احنا بنحاول دايما عشان ده المستوى من الرعايه الصحيه الذي يليق باهلنا. وهذا المأمول المطلوب من عطاءاتنا احنا التي كثير من انجازاتها بسيطه ومتواضعه. دكتور، سرطانات المصريين كثير، يعني كثيره، انتم مجتمع مليوني، يعني 70 مليون 100 مليون، كيف توفق بين استقبال المرضى الاطفال؟ تقول انت لست محليا، تستقبل مرضى اطفال من الخارج في نفس الوقت مش قادر تغطي اللي داخل. عايز اقول لحضرتك، اسف على السؤال، هو سؤال. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا في تقريبا كل 330 طفل وشاب تحت سن 18 سنه واحد منهم بيجي له سرطان. فلو حضرتك حسبت المجتمع المصري هو 42% منه تحت 18 سنه، فاحنا ممكن نستقبل في السنه 9000 طفل. احنا ما بنقدرش ناخد منهم غير تلتهم تقريبا، لكن في نفس الوقت اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا في القران وقال لن تناجوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ربنا بيدينا درس، انا بقول ان هو بيدينا درس في الماركتينج وفي التسويق وفي الجمال. هديك البر بس طلع من اللي عندك واحسن من اللي عندك وشوف انا هديك. هو حتى ما قالناش هيدينا في الدنيا ولا في الاخره، ده يمكن يدينا في الدنيا ويدينا في الاخره، ويمكن يدينا مبنى جديد بتاع المستشفى اللي احنا عايزينه، لان احنا بنشير عن ناس تانية. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا بقولها من قلبي، هو الطفل السوداني ده، هو ده مش ابني؟ صحيح. هو الطفل اللي في الكويت ده، احنا قاعدين نتكلم عن اسلام وقوميه عربيه وعرب ولغه وانسانيه، وفي الاخر مفيش حاجه نعملها غير ان احنا نتكلم نقول هو الكويت هتدي كام لمصر ومصر هتصفر المدرسين بتوعها الكويت وبس. لا، احنا عايزين نتلاقى على المستوى الانساني. انا بقول لك انا متشكر على اللي انت عملته لان انت وقفت جنبي كشعب الكويت في بودا مستشفى وتشغيل مستشفى وبقول لك اتفضل انت كمان ده بيتك وهو بيتك من غير ما انا اقول لك. وانا بقولها من قلبي واحنا لازم كلنا نفعلها فعلا لان يعني احنا مصيرنا واحد ولازم نلتقي. دكتور ان شاء الله باذن الله المتلقي يعي الرساله الضمنيه والمباشره. نبي وعي صحي حق الناس يا دكتور في عصر هذا اللي كل شيء مصنع سبب كثرة السرطانات في الأطفال. هذا شيء مخيف يا دكتور. هو مش في مصر بس، أنا بتكلم على سبب زيادة السرطانات في الأطفال. أنا بقولك أنا عندي تقرير تقرير جديدة من منظمة الصحة العالمية أن 80% من الناس المصابين بالسرطان في الدول النامية في الفترة الجاية نتيجة للمخرفات النووية التي تدفن في هذه الأراضي، الإشعاعات النووية، التلوث البيئي. التلوث البيئي كميه الهيدروكربونز اللي موجوده في مكسبات اللون والطعم والريحه اللي احنا قاعدين ناكلها. الكسل، حضرتك عارف ان 30% من اسباب السرطان الكسل الاكل وجلوس الاكل والجلوس وما فيش رياضه. حضرتك سبب الوجبات الجاهزه السريعه، التخن، الكوليسترول، المواد الحافظه اللي موجوده بكثره واللي احنا قاعدين بنعملها. دكتور يا ريت تكرر. المواد الحافظه، التسميد بطريقه غير طبيعيه، تسميد النبات، النباتات اللي بتسقى بماء المجاري، حضرتك ترويس مياه الانهار والمياه بتاعه النيل والابار، مش بس كده، بمخرفات وطفر بقى حضرتك بتدفن مخرفات صناعيه ولا بتدفن تحطها ترميها في النيل او بتدفنها جنب حاجه وبتتسرب بمياه جوفيه بتتفرج للابار اللي انتوا بتشربوا منها. احنا محتاجين ناكل زي زمان تاني. المواشي واللحوم اللي احنا بنديها هرمونات واللي احنا بنقعد نكبرها بطريقه غير طبيعيه معناته جريمه انسانيه. بالضبط كده فندم. الجشع، التجاره، الاقتصاد المفصول عن اي قيمه واخلاق. التدخين سبب 30% من السرطانات التي تحدث، وليس التدخين اللي بيدخن بس، التدخين السلبي اللي احنا قاعدين نستنشق اكثر من التدخين العادي. وهذه رساله مهمه الى الان يقول لي بعض الاهل اكاديميون يعني دكتور يعني اكاديميون وطلبه وجامعيين الى الان مش راضين يصدقون ان التدخين له يعني معدلات. العلاقه الاحصائيه مؤكده هي السرطان. نفسي ازود لحضرتك حاجه ثانيه، في عادات صحيه بسيطه احنا بنعملها عندنا في البيت مثلا زي العدوى. لما نيجي مثلا نحط اللحمه نطلعها من الثلاجه احنا مش متخيلين ان احنا بطلعها واسيبها بالليل عشان تسيح. من الفريزر عشان تسيح. أيوة. حضرتك كل 10 دقائق في 12,000 مستعمرة بكتيريا بتزيد، واحنا بنقول ايه؟ اصل احنا عندنا مناعه. يا فندم المره دي بينزل بكتيريا والمره اللي بعديها بينزل بكتيريا، بتفضل تطحن في القولون وتريتيتد لحد ما بتعمله سرطان. يعني عايز اقول ايه؟ ان لما بنشيل اللحمه من التجارة حاجات بسيطه لو قرينا عليها. ايه يا دكتور؟ عطنا فكره. هذا الناس كانت تاكل لحم. المكان اللي بنقطع فيه اللحمه او الفراخ او السمك بلاش نقطع عليه خضار، حاجات بسيطه. نغسل باب التلاجة كل يوم وإيديها والمقابض نغسلها بس بشوية كلور. كمية البكتيريا اللي احنا بنتناولها في حياتنا كل يوم احنا كده بحضرتك بالفقاقة بنقول عليها مناعة، لكن هي الحقيقة كل يوم بتهري في جسمنا. طيب إذا نصيب الأطفال أكثر. أيوة. من الإنسان اللي عنده مناعة. احنا بنظلمهم ظلم مبين. احنا نظلمهم وبعدين ندلعهم في عطائهم اي شيء يحتاجونه من المواد الحافظه من الحلويات. يعني انا عايز اقول لحضرتك دايما ما تخليش الريورد او ما تخليش ان انت تقول لابنك انا متشكر ليك مصاصه او شوكولاتايه، ما تديله كتاب. المصاصه او الشوكولاته دي هتدخنه وهتديله سكر وهتعمله سنانه والمواد الحافظه اللي جواها. طب ما نعمل المشروبات الغازيه على الاكل ممكن جدا. طيب دكتور احنا تعبناك شويه في الشمس معانا، لما ندخل داخل وبسالك سؤال حرج شويه يا دكتور. معلش يا دكتور حرج، ان انتم لا تستقبلون بعض الاطفال الذين سبق ان تلقوا بعض العلاجات السرطانيه الا ان تبداون معهم من الصفر. هذا سؤال مشكل ربما يحتاج الى توضيح، ولكن بعد الفاصل باذن الله. الحمد يا رب والصلاه الحمد يا رب والصلوات. دكتور شريف أبو النجا رئيس مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة، في سؤال أو إجراء يبدو غريب عند الذي لا يعرف الحقائق، أنكم لا تستقبلون الأطفال الذين سبقا أخذوا علاجا كيميائيا في السرطان ثم تقولون لا إحنا نبدأ من جديد، اللي أخذ علاج ما ناخدوش. هذا سؤال غريب واستفهام غريب من الناس يا دكتور، فأنت وشطارتك في الإجابة. لا هي أنا مش شطارت، هي قواعد. أنا عايز أقول لحضرتك إن زي ما عملت لحضرتك الإحصائية إن إحنا تقريبا في مصر عندنا أكتر من 9000 طفل كل سنة بيصابوا بالسرطان، فإحنا ما بناخدش غير تلت هذا العدد تقريبا أو 25% من هذا العدد. طب كيف ننتقي؟ هل ننتقي ناخد اللي عنده واسطة منهم أو الغني أو الجاي من الدول العربية؟ لا معلش، إحنا بننتقي الفيرست كام فيرست سيرف، اللي بيجي الصبح بيجي. طيب ناخد المجموعة اللي احنا ممكن نعمل لها استبعاد، اللي ممكن نقول احنا ممكن نستبعدهم من الأول، المجموعة اللي خدت علاج قبل كده. علاج أنا بس عايز أقول لحضرتك تاني وأكد على حضرتك حقيقة إن الدول المتقدمة 80 ل 85% من الأطفال اللي عندهم سرطان بيخفوا. مشكلة السرطان مش بس إن احنا نخففه بإذن الله، لكن هي الأعراض الجانبية بتاعت العلاج، لأن الأدوية بتاعتنا والعلاج الإشعاعي والعلاج الجراحي علاج مؤثر جدا، وبالتالي أنا محتاج في اليوم الأول والأسبوع الأول، اليوم الأول واليومين الثلاثة الأولين أحدد مرحلة المرض. يعني في طفل مرحلة أولى وثانية وثالثة ورابعة في كل مرض، لو الطفل مرحلة أولى ممكن ياخد علاج 3 شهور، مرحلة ثالثة ياخد علاج 6 شهور، مرحلة رابعة ياخد علاج 3 سنين. على سبيل المثال مثلا في سرطان الدم الليمفاوي الحاد، حضرتك لو حتة من الكروموسوم نمرة 9 راحت على 22 بتعمل نوع من أنواع اللوكيميا اسمه فيلادلفيا بوزيتيف لوكيميا. النوع ده من العلاج ما بيخفش غير بزرع النخاع، اديله شهرين تلاتة علاج كيميائي تقليدي وبعدين اعمله زرع النخاع. لو انا ما مشيتش وما عرفتش من الاول ان في حته من 9 راحت على 22 بالطرق المتقدمه اللي احنا بنعملها وبالتشخيصات والتحديد مرحله المرض، انا هعالجه عمياني، وبالتالي هعالجه وهصرف عليه، بعد سنه هيرد عليه المرض هضطر اصرف عليه تاني علاج اقوى وهيخش في اعراض جانبيه اقوى ومش هيخف في الاخر. يعني اشاره منك ان قد يجيك هو ملخبط علاجيا من بره. هو في ناس ما هو مش كل الاماكن عندها نفس القدره التشخيصيه والطريقه البروتوكولات ونظم العلاج اللي احنا ماشيين عليها. احنا ماشيين على نظم علاج امريكاني ومعالميه ومحطينها وحاطين لها ستاندردز. احنا عايزين نعمل ايه في مستشفى حضرتك؟ احنا في مستشفيات كتير قوي عندنا في المنطقه العربيه لا تعتمد على الاوتكم، لا تعتمد على النتائج، هو بيعالج وخلاص. انا هنا حاطط هدف قدامي ال 80% شفاء باذن الله اللي الناس التانية حققتها، عشان اوصل لده لازم يكون عندي قاعده بيانات صح، ولازم امشي بطريقه منظمه صح، عشان اجي بعد كده اقول والله المجموعه اللي خفت دي خفت ليه باذن الله، واللي ما خفتش ليه. وهو ده البحث العلمي. عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، في حته من كروموسوم 8 في نوع من انواع الكيمياء بال 8 بتروح على 14 كنا قبل كده بنعتقد انها اسوأ انواع الكيمياء، لان احنا كنا بنعالجها بعلاجات غلط. لما عرفنا نوع النوعيه من هذه المرض ومش احنا عرفناها، ده العالم كله عرف، لما بنعرفها الناس دول بياخدوا 3 شهور علاج بدل 3 سنين و95% منهم بيخفوا. فانا في اليوم الاول لو اديت علاج كيميائي وانا مش عارف الحاجات دي كلها هلخبط. احنا عايزين هدف من اهداف هذه المستشفى ان احنا نحط ما يسمى بالبنش مارك او القواعد والنظم، اقول يا جماعه هو ده الستاندرد بتاع العلاج، هو ده النظام اللي احنا لازم نمشي عليه عشان نوصل للنتيجه دي، وعلشان تتحمل مسؤولياتك في العلاج. بالظبط. انا اتحمل. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك انا ما بنقيش بقى عيان مرحله اولى ولا مرحله رابعه، انا ساعه ما بيجي لي العيان بيخش لي بلاك بوكس، بيخش لي صندوق اسود، بعد كده بشوف التحاليل بتاعته والاشعاعات بتاعته ومرحله المرض بتاعته، ممكن يطلع مرحله رابعه، ممكن يطلع مرحله ثالثه، ممكن مرحله طيب. ثانيه بعالج كله. طيب دكتور، الكلام الذي ادعائي عن مستشفاكم انه مستوى عالمي واعترافات عالميه به وزيارات، الكلام عن حتى اللي يطمئن المستمع المتبرع، دكتور المكان اللي احنا فيه الاجرد هذا الدور الثالث في المستشفى وما في يعني يعد وهو كبير وممتد هناك، هذا يحتاج إلى إعداد حتى تقنع المتبرع بأن هذا المكان الذي يحتاج 60 سرير كما تقول وعليه ملايين كما سمعت منك، عطنا مستوى المستشفى عالميا. أنا هقول لحضرتك إحنا أكبر مستشفى سرطان أطفال في العالم، وحضرتك عارف إحنا عندنا 185 سرير، عملنا مستشفى تانية في طنطا هتتفتح إن شاء الله بداية السنة الجاية، هي تأخرت شوية عشان الثورة، وزي ما حضرتك قلت إن المكان ده هيتجهز عشان يتعمل 60 سرير كمان، لأن الضغط علينا جامد قوي، لأن نتائج الشفاء ما شاء الله بقت كويسة، إحنا بنوصل لنتائج الشفاء العالمية دلوقتي، يعني إحنا في سرطان الدم عندنا 79% من الأطفال بيخف، سرطان المخ تقريبا 65-70%، سرطان الغدد الليمفاوية 90%، بنوصل للنتائج العالمية. والنتائج دي وصلنا لها بان احنا وي ار ليرنينج اورجانيزيشن، احنا مؤسسه علم وتعلم. عايز اقول لحضرتك احنا صرفنا يمكن من هيئه منحه في مصر اسمها صندوق الاجتماعي للتنميه في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا 2.6 مليون جنيه على تدريب العاملين، مش الدكاتره بس، حضرتك عامل الاسانسير اللي حضرتك كنت طالع معاه بياخد كورسات عشان يعرف ازاي يتعامل مع الناس، بياخد مهارات التعامل ومهارات التواصل وبياخد انجليزي وبنعلمه ازاي يبقى في اورجانيزيشنال بيهيفير، تواصل مؤسسي. فاحنا مثلا في العلم احنا بنحاول ان احنا نساعد الدكاتره والصيادله والممرضات على قد ما نقدر، بنتعاون مع بوسطن تشيلدرن هوسبيتال، مستشفى بوسطن في جامعه هارفارد، ابتدينا نعمل معهم ابحاث علميه وفعلا عملنا بحث في سرطان المخ هيطلع نتائج مش عارف اقول لحضرتك مبهره. اكتشفنا نوع من الجينات بايظه عندنا مش نفس نوع الجينات اللي بايظه عندهم، واحنا بنشتغل مع بعضينا. احنا مع جامعه هارفارد دلوقتي بنعمل مع بوسطن تشيلدرن هوسبيتال بنعمل فيلوشيب او بنعمل شهاده لتدريب الدكاتره والصيادله والممرضات والناس بتوع البحث العلمي لمده سنتين ونص ما بين هنا وهناك. والحقيقه هم مش ممكن جامعه هارفارد اللي اكبر جامعه في العالم تكون بتتحرك كده الا لما شافت مستوى الناس هنا، مستوى الامكانيات هنا والبوتنشال او الاستعداد للناس ان احنا نتحرك. عايز اقول لحضرتك احنا مش بس كده، احنا بنتعامل مع لوس انجلوس تشيلدرن هوسبيتال، بنتعامل مع تكساس تشيلدرن هوسبيتال، احنا مفتوحين على العالم كله. ورغم كده برضك احنا مفتوحين على العالم العربي، يعني احنا رحنا السعوديه بنساعدهم في بنا، كانوا عايزيننا في مدينه منوره بنا مستشفى، احنا بنساعد مستشفى تانية في السودان تبقى زي المستشفى دي بالظبط، نموذج مطابق، مستشفى اسمها سرطان الاطفال 99199. فزي ما بقول لحضرتك احنا يمكن الكوره اللي تحت اللي حضرتك بتشوفها كنت بتقولي دي سببها ايه؟ دي جزء من رؤيه المستشفى، ان احنا هنبقى مفتوحين على العالم بره وجوه، هناخد وهندي زي ما خدنا من الناس، وربنا سبحانه وتعالى ادانا ناس تساعدنا وتعلمنا، احنا ان شاء الله كل العلم هيوصل لنا هنوصله لناس ثانيه، بس هنبقى منظمه تتعامل مع العلم والتطور في نفس الوقت مستوى الجوده. احنا حاطين عندنا دايما مستوى جوده عالي، يعني احنا الشهاده بناخد الشهاده بتاعت الجي سي اي اللي هي الجوينت انترناشونال اكريديتيشن، هي شهاده امريكاني من اعلى مستويات الجوده في العالم. دكتور يعني الواقع يشهد، والمؤسسه حتى السفاره الكويتيه الدكتور السفيرنا الفاضل رشيد الحمد اثنى عليكم، الناس الزائرة العوام يثنون عليكم، مؤسسات عالمية تثني عليكم، في اتفاق عليكم الحمد لله، حتى ما شاهدته من الوقفيات المنوعة تدفع بأننا نؤسس مثل هذا الشيء الأصيل من أجل عمل خيري راقي لإنقاذ الإنسان. وبعد الفاصل نكمل بإذن الله. الحمد يا رب والصلاة الحمد يا رب بتاعنا كله بنسميه سايتوتوكسيك دراجز او ادويه سامه للخليه. الفيبر بتاعها نفسه او الهواء بتاعها لما بنحضر العلاج في الهواء كده بيسبب السرطان وبيسبب العقم. عجيب. وبيضير جدا جدا جدا جدا، ده بالاضافه ان اللمس بتاعه بيخلي الواحد يسحب العلاج الكيميائي اللي بيحضره ياخده في جسمه ويمتصه ويضره. حضرتك لو تشوف هنا احنا بنحضر العلاج مش بس في جو معقم عشان يطلع العلاج معقم اولموست 99%، لكن الاجهزه دي بتشفط الفيبرز او الغيوم بتاعت الدواء وبتطلعها بره. برضك في نفس الوقت اللي بيحضر العلاج صيدلي فاهم هو بيعمل ايه. في علاجات بتتحضر على جلوكوز، وفي حاجات بتتحضر على محلول ملح، ولو اتحضرت على حاجه ثانيه تبوظ، في حاجات بتتحط في وحدات. حاجه ثانيه بقى احنا بنعملها هنا وتفرق كتير قوي، انا معلش بعد اذن حضرتك، مثلا الامبوله دي، حضرتك الامبوله دي 500 ملي جرام، احنا في الاطفال بنديهم على الوزن بتاعهم، فممكن يكون وزن الطفل ياخد 100 ملي جرام بس من دي، ان هو ياخد الكميه الصغيره دي حرفه وصنعه في نفس الوقت علمي. في نفس الوقت ال 400 التانيين لو انا اديت الدواء ده للممرضه وقلت لها ادي للولد ده، واديت واحده ثانيه لممرضه ثانيه وقلت لها ادي للولد ده، هنرمي كل يوم قد كده. الدكتور يمكن مسؤول عن تحضير الدواء ده بس للمستشفى كلها. ففي بيتبقى من الامبول دي 400 ملي جرام او 200 ملي جرام، احنا يوميا بنوفر هذه الكميات وبنرجعها لاداره المستشفى ثاني للصيدليه. فبتكلف فلوس هذه، فبتكلف فلوس. بالاضافه ان في الاخر حضرتك العلاج بيطلع بيجي في المرحله اللي بعديها، بيبقى اولا كل سيستم ماشي بالكمبيوتر، فالعيان بيطلع بالباتش بتاعه امتى العيان هياخده والساعه كام واسم العيان ايه، وفي باركود عليه عشان العيان على ايديه ريست باند، فالباركود بيجي هو بياخد الدواء بيتعمل على الباركود هنا، والعيان بيطلع للممرضه في الاخر بهذه الصوره. فالممرضه لا بتصرف علاج ولا بتحضر علاج ولا بتدي العلاج، هي مجرد بس بتدخل علاج ومعها واقف واحد صيدلي وواحد تاني بيتشك ان العيان ده هو العلاج بتاعه، وبتشك بالباركود عشان تعمله عشان الامان. هل تتخيل حضرتك ان في امريكا في 100,000 مريض بيموتوا من اخطاء العلاج الغلط كل سنه؟ بيموتوا في امريكا. ففي الاخر انا بوفر وقت الممرضه عشان تبقى ممرضه مهمتها الاساسيه هي رعايه العيان الطبيه، وانها تشوف المشاكل بتاعته وتفضل جنبه طول النهار عشان تتابع حاجه. انت ماذا تعمل؟ انا حصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه. بكالوريوس خدمه اجتماعيه. خدمه اجتماعيه، وظيفتك؟ لسه ما تعينتش، بدور على وظيفه. ما شاء الله بدور على وظيفه، معناته الحاله دون المتوسط طبعا. ومع ذلك الحمد لله وجدت المستشفى. هل المستشفى تاخذ منكم شيء؟ لا لا لا. طيب ايش الحاله اللي عندك؟ هي عندها ورم في الجدار المسالي. ورم في الجدار المسالي. سرطاني. طيب ابي تلقائيه، شنو اللي عجبك في المستشفى او ماذا لاحظت شيء لفت نظرك؟ والله المستشفى كلها صراحه من اول الباب لغايه لما الغرفه بتاعتها كل حاجه محسوبه، وكل حاجه مش عايز اقول لك بالارقام ولا لا، بس كل حاجه بسم الله ما شاء الله، كل يعني حاجه متناهيه صراحه. كل حاجه محسوبه يعني ايش؟ محسوبه في الشغل هنا، يعني امكانيات كويسه حضرتك اللي هي عايزاه مثلا بيوفروا لها طبعا، من علاج من اكل من شرب من اي حاجه، حتى لو يعني يشوف الامكانيات، حتى البامبرز حضرتك اللي هو اللي بتستعمله البنت بيجيبوا لها بصراحه البامبرز. فما بنجيبش اي حاجه من بره بصراحه، كله متكامل بصراحه، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بقول ربنا يجازيهم عنا خير بصراحه اللي هم برا حتى ولا أبو غياث، أنت يعني مواطن سوري جئت إلى مصر ومعك هذا الطفل الجميل، وقلت أنه فيه سرطان وجئت مبكرا إلى هذا المستشفى. اكتشفنا المرض بسوريا الحياة، وصفوا لنا المستشفى ودينا، والمستشفى كان بقاله فاتح أسبوع بالضبط، فكلمنا المستشفى وشافوا التحاليل وقالوا لنا إن شاء الله حيفوت، وأخذ الكيماوي لمدة 6 شهور، يعني حاليا نحن بدور متابعه، بيجي كل شهر دينا كل شهر، وبعد يعني متابعه كلها مجاني. مجاني خدمه يعني. بس اختلف علينا انه سبنا بلدنا وجينا مشينا، والله يلا ما يخالف من اجل العلاج. طيب وشوفه يركض مشان انت في تحسن؟ طبعا الحمد لله، كان فين وبقى فين الحمد لله. يعني انا بشكر المستشفى بصراحه، وبقول لك كل انسان عنده طفل مريض لا يقلق من رحمه الله. الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.